بالعراقي مع سجد. بودكاست راديو الآن. فرض الضوابط على محتوى المشاهير، هل هو تقييد للحريات؟ بعد أن كانت الشركات الدعائية تتسابق نحو القنوات الفضائية للاتفاق معها من أجل الترويج لمنتجاتها وفق ضوابط قانونية تفرضها كل قناة بحسب جنسيتها ومقرها، أما بعد أن أصبح مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ينافسون بعض القنوات بعدد المتابعين والتأثير، تحولت أنظار الشركات صوبهم وبدأت بدفع أموال طائلة للمشاهير للترويج في حساباتهم الرسمية على إنستغرام وسناب شات وتطبيقات أخرى. لكن هل ما كان يطبق من ضوابط على الإعلانات التي تعرض على التلفاز تطبق الآن على المشاهير؟ بعض الشكاوى العديدة من الناس وحدوث مشكلات بين الشركات والمشاهير بسبب فوضوية الترويج، فرضت بعض الدول ومنها السعودية لائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات بما فيها التصنيف العمري. وتشمل الاشتراطات أيضاً على وجوب أن تعرض الإعلانات من خلال حساب مسجل لدى الهيئات المختصة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني سواء بالكتابة أو شفهياً، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي. كما يلزم التحقق من المنتجات أو الخدمات التي سيتم الإعلان عنها وأن تكون مرخصة بحسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. هذه اللائحة التي طبقت في السعودية واتخذت العديد من الدول قرارات مشابهة لها تحفظ حقوق الجميع، الشركة، المشهور، والجمهور المتلقي، لكن هل هي قابلة للتطبيق في العراق؟ في البلدان التي تعيش حروباً متتالية وأزمات اقتصادية وسياسية عديدة تعم فيها الفوضى، وهذا ما حدث في العراق. الفوضى خيمت على كل شيء، ليس فقط في السياسة، ففي موضوع الإعلانات ترى بعض المشاهير يعلنون عن منتجات طبية حساسة ويدعون أنهم قاموا باستخدامها قبل الترويج لها، لكن بدون دليل يثبت ذلك، وتراهم يروجون لمحتوى لا يتناسب مع الذوق العام والفئات العمرية التي تتابعهم، خاصة من غير البالغين. آخرون يتم اتهامهم بالقيام بأعمال غير قانونية مثل غسيل الأموال والمتاجرة بالنساء، وهذه مواضيع حساسة جداً وتحتاج إلى ملاحقة وتحقيق من قبل الجهات المختصة. أسئلة ضيف حلقة هذا الأسبوع حول موضوع إعلانات المشاهير في العراق: هل فرض ضوابط على محتوى المشاهير يقيد الحرية أم يهذبها؟ من رأيي الشخصي أنا مع فرض قيود على محتوى المشاهير، لسبب إنه بنسبة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات هم من فئة الأطفال والمراهقين، فمن الضروري أكيد مراعاة إنه يكون الطرح لائق، لكن أن تكون هذه القيود مرنة، لأنه إحنا بالأول والأخير بساحة كبيرة جداً ولازم نراعي بيها جميع وجهات النظر المتابعة. أما بالنسبة للتهذيب فأظن هذا الموضوع يرجع للشخص نفسه، يعني إحنا نقول الإنسان بين بيئته، إذا كان هو متلقي تربية من بيئة راقية ونظيفة فهذا الشيء تلقائياً رح يظهر عليه وعلى محتوى اللي يقدمه، لكن البعض، وأكيد إحنا ما نشمل الجميع، بس بعض البشر إذا ما تنفرض عليهم قوانين ما رح يلتزمون ورح يتجاوزون الحدود. هل نحن بحاجة إلى لوائح مثل ما فعلت عدة دول لضبط إيقاع محتوى مشاهير العراق؟ إلى حد ما نعم، لكن أكرر إصراري على وجود المرونة بالقوانين، طبعاً حسب كل دولة ومع مراعاة التوجه العام للشعب. بعض التوجهات قد تكون دينية أو مدنية وإلى آخره، بالإضافة إلى بعض الأعمال غير القانونية واللا أخلاقية اللي تمس الجميع، خاصة الجيل الجديد اللي طالع، مثل غسيل الأموال والمتاجرة بالنساء وحتى تعاطي المخدرات وغيرها من المواضيع الحساسة جدا اللي تحتاج إلى ملاحقة قانونية وتحقيق. وأحب أنوه أيضا بهذا الجانب، وأتمنى من وزارة الصحة أن تركز أكثر على المنتجات اللي بعض المشاهير قاعدين يروجوا لها، سواء مستحضرات تجميل اللي هي توضع على البشرة أو الأدوية، أدوية التنحيف اللي قاعدين يروجوا لها وتكون ما مرخصة من وزارة الصحة. هل هي قابلة للتطبيق في ظل الفوضى التي يعيشها البلد؟ ما أعتقد بالوقت الحالي للأسف، لكن أكيد أتمنى وأطمح بأنه تطبق هيك قوانين ببلدي كوني خارج العراق. لكن الموضوع واضح من خلال متابعتي للأخبار وللمشاهير ولما يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، بحاجة جداً لتطبيقها في حال وضعت، مع ضرورة الوضع بعين الاعتبار خفة العقوبة اللي يعني يرتبها القانون. يعني مثلاً ممكن تكون غرامة مالية أو توقيف الحساب لفترة مؤقتة، لكن أكيد هاي العقوبات ما تشمل المواضيع الحساسة اللي ذكرناها قبل شوية. من الذي يحدد مفهوم الذوق العام الذي يجب أن يلتزم به المشاهير؟ يعني أظن هذا الشيء مسؤولية جماعية من كل الأطراف، لكن الأغلب المؤثر على الذوق العام أكيد هو المجتمع. وكل ما كان المجتمع أكثر وعي، أكثر نضج وثقافة، تلقائياً رح يهمش أي صاحب محتوى سيء، فبالتالي رح نصفه بذوق عام يليق بالجميع وبالمحتوى اللي كنا نطمح له. يتضح مما سبق أن لا غنى عن وجود مبادئ ومحددات لضبط كل ما يخرج للجمهور، خصوصاً وأن المشاهير أصبحوا يؤثرون على أفكار الناس ونمط حياتهم، لكن بشكل لا يؤثر على حرياتهم الشخصية ولا ينتهك خصوصياتهم من أجل الحفاظ على المجتمع من التفكك والانهيار. انتظرونا كل اثنين في بودكاست جديد نتحدث فيه عن قصص لم تروى ولم يسلط الضوء عليها في العراق. تابعوا بودكاست بالعراقي معي أنا سجد الجبوري.